عملا مسرحيا واحدا وهي مسرحية ريا وسكينة. وهذه المسرحية كانت التجربة الأولى والأخيرة في تاريخ الفنانة شادية الفني على خشبة المسرح مع الفنانة الرائعة سهير البابلي والفنان العملاق عبد المنعم مدبولي والفنان أحمد بدير، وعرضت في الإسكندرية لفترة طويلة. هذه المسرحية كانت من تأليف بهجة قمر وألحان بليخ حمدي. الاستعراضات كانت لمحمود رضا والأزياء للفنانة فريدة فهمي. وضبوها وهيئوها وضبوها والعرس هجهزوها جهزوها وضبوها وهيئوها وضبوها والعرس هجهزوها جهزوها وعدها وعدها لحديها جالها وعدها باللي ما يخطر ببالها وعدها لحديها جالها وعدها باللي ما يخطر ببالها وعدها بخروها لا تحسدوها بخروها الإبداع والأغنية الجميلة والصوت الجميل والأفلام اللي بتتحت فيها الناس، زائد إن هي على المستوى الإنساني إنسانة عظيمة جدا ومحترمة. يا روحي أنا هغني لك وححكي لك يا روحي أنا، لو يرضي هخلي لك كلامي هنا. اسمح لنا أستاذ حسن، فنان كبير حسن يوسف، إننا نسمع بعض ذكريات الفنانة الكبيرة شادية بصوتها في بعض الحوارات اللي أجريتها سواء في الإذاعة أو في التلفزيون عن طفولتها، عن مشوارها الفني، عن رأيها في الفن، وبعد كده نكمل اللقاء مع حضرتك. دور عليه تلقاه، دور عليه دور يلي عينيك شايفاه وبرضو بتدور، دور عليه تلقاه، دور عليه دور يلي عينيك شايفاه وبرضو بتدور. حملك ايه وعيد لك ايه، ليه تلقاه، دور عليك دور ياللي عينيك شايفاه وبرضه بتدور. هقولك ايه وعيد لك ايه، دور عليه دور. هي قال لي دلوه علشان الافلام اللي كنت بعملها انا وكمال الشداوي، كان دلع بنت صغيره بتدلع وتغني وبتاع، فاللي أطلق عليا الأستاذ بديع سربية مجلة الموعد، من ساعتها لزق لفترتها يعني مثلا أنا توقفت فترة علشان ما كانش فيه أغاني، أصل أنا ممكن في الأفلام بمثل، لما كنت بسجل للإذاعة مثلا أغاني ما كانش فيه أفكار جديدة، مش ألحان جديدة، فيه تكرار تكرار تكرار، زهقت يعني فاتجهت للتمثيل، وكان فيه كذا رواية الحقيقة حلوين فاتجهت ليها. وبعدين بعد 4 سنين جالي استاذ بليغ حمدي اغنيه اسمراني اللون وعالي والحاجات دهيت رجعت تاني. الواحد محتاج لمواهب جديده يعني مش على طول يعني مع احترامي طبعا الملحنين الكبار وكله، انما دول هيطلعوا امتى ويطلعوا ازاي؟ فما دام في موهبه وحلوه ليه ما تظهرش يعني؟ بالعكس انا احب قوي يعني بيبقى دم جديد كمان حاجه جديده بتبقى فكره في الافكار في كان تاليف او في التلحين او بتاع. انا احب اشجع قوي قوي الحاجه الكويسه. انا عندي موقف اغني 6 اغاني مثلا كل اغنيه بتقول فكره بتقول لون جديد بتقول حاجه تانية. احلى ما اقعد اغني مثلا في غنوتين طول يعني. ليه اغاني كتير في روسيا بيغنوها خصوصا يا سرق من عين النوم واخده بصي خالص، وبعدين في الصين يعني أذكر في واحدة صينية جات هنا وغنت بسبوسة بمنتهى الإتقان وانبسطت قوي والكورال وراها صينيين برضو فكان حلو قوي قوي يعني انبسطت جدا. فنان أصلي لازم يبقى جريء شوية يعني لو هخاف وبتاع ما ينفعش. زي ما قررت إن أنا أغني ما غنيش في الأفلام زي ما عملت المرأة المجهولة دور 6 عندها 70 سنة. فده الفنان لازم يبقى جريء وبعدين لازم حاجة يحبها يعني. أنا من زمان بيتعرض عليا كان المسرح وحتى في موقع المسرح ده جامعة يعني لازم الواحد هيخش المسرح يخش، بس بأنهي رواية دي ما عرفش ما كانتش بتعجبني. ليه دور استعراضي وبتاع يعني أنا بغني في المسرح، إنما الرواية دي لما جات لي الحقيقة الأستاذ حسين كمال كلمني وقال لي ما تقوليش لها إلا لما تقرأ الرواية. قعدنا الحقيقة قرينا 3 فصول حبيت الرواية جدا يعني حبيتها وحبيت شخصيتها. هي حياة مش زي الفيلم يعني قالب كوميدي وبعدين فيها دراما وكله وبعدين مليانة يعني. احنا لما شفنا فيلم ريا وسكينة كان دور ضابط بيدور على ريا وسكينة، هنا لا هنا حياة ريا وسكينة يعني ليه هم بقوا كده. الحاجة لما بتيجي في وقتها بتيجي يعني، انما هم قعدوا يحضروا فيها 2 سنين. في مخرجين يعني حطوا بصمات في حياتي الفنية الحقيقة يعني. يعني اول مخرج اللي هو اكتشفني حلمي رفعت الله يرحمه. بيد الحبايب يا ضنايا انت وكل امالي ومنايا انت. بيد الحبايب يا ضنايا انت وكل امالي ومنايا انت. يا احلى غنوه غنت وقالت معايا انت. سيد الحبايب يا ضنايا انت. من ابتسامك ومن كلامك فرحت عيني قلبي بياخدني وانت في حضني ويلف بيا. تقول يا ماما يا قلبي ماما. تقول يا ماما يا قلبي ماما. مشبعش عمري من الكلمة دي. مشبعش عمري من الكلمة دي. حبايب يا ضنايا انت. ده في النوع البنت الشقيه الكوميدي تولد تحب تغني تعيط تغني. ايامها كان الاغاني كتيره والحاجات دي. ده حلم رجل اكتشف هو في البدايه كوجه جديد يعني. دي اول مره بقولها. كان في فيلم المنتج لما شافني انبسط مني او كان بيعمل الفيلم وكان في مطربه عامله دوبلاج كوجه جديد يعني. انا قدمت في ان اختي عفاف كانت بتشتغل في السينما عفاف قبل مني فكانت واخداني معاها يعني ان دي وجه جديد عايزه تشتغل يعني. فالمنتج اما شافني عايز يطلعني في السينما باي طريقه فطلعني في ايه مطربه مش فاكراها يعني مش عارفه ما مش معروفه يعني. صوتها تخين قوي وبتغني فعملني دوبليرة ليها يعني انا كاني انا اللي بغني. كنت صغيره بتاع الست صوتها كبير وبتاع. ده اول حاجه شطين 3 في الغدوه دي. طبعا ده لما طلع في السينما الناس ماتت من الضحك. تاني حاجه كان فيلم ابتديت فيه مع منتجه وبعدين مثلت فيه 2 شطين 3 كنت واخده دور صغير. كان ايامها بقى شافني حلم رفله ومحمد فوزي فراحوا خطفني واختني بقى طلعت في العقل فجاز. الأستاذ محمود ذو الفقار الله يرحمه في المرأة المجهولة طب يعني فترة التنقل يعني الانتقال من بنت اللي ما كانش بس شيء كان برضو الأدوار عادية يعني مناضجة وبتاع بس امرأة عجوز المرأة المجهولة دي كانت بصمة بالنسبة لحياتي. عايزة تعرفي انت مين؟ انت فاطمة هانم مرات الدكتور احمد الفتاح واحد من كبار حكم البلد فهمتي؟ وكمان ام الاستاذ سمير المحامي. هنغرق فلوس يا فاطمة هنغرق فلوس. وهي فين الفلوس دي بقى؟ في جيب الدكتور احمد عبد الفتاح جوزك سابقا. واحمد ماله؟ الا ماله ده ماله ونص ده وابنك ما يرضاش انه يعيش بعز وبغداده وانت بالشكل ده. هو هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يساعدك يخرجك على وش الدنيا بدل ما انت مدفونه بالحياه هنا. هو هيعرف منين؟ انا ما فيش حد يعرف عني حاجه ابدا للوقت حتى اسمي الناس نسيته. قوليلي وانتي. انا ينقطع لساني. يا وليه يا وليه فوق نفسك ده انا جايب لك كنز كنز. طيب عندي اموت بالجوع ولا انه يعرف انا عايشه ازاي دلوقتي. انا ميته في نظره مش عايزه اتحرم من رحمه يطلبها لي. كلام فارغ اللي انت بتقوليه ده كلام لا يؤكل ولا يشرب. يا بنت الناس حد يلاقي النعمة قدامه ويرفصها برجله؟ أنا عملت الفيلم اللي هو ليلة من عمري ده اللي مثلت فيه اضطريت أنتجه اللي هو ده أول تحول ليا في البتاع ده إن كلهم كانوا بياخدوني البنت الدلوعة لما عملت الفيلم ده أنتجته مخصوص عشان أمثل فيه. كان جابولي كان في غنوة واحدة ولا حاجة يعني دي كنت بغني 6 أغاني في الفيلم فدي اللي لفتت نظر المنتجين لي فاضطريت انتج الفيلم ده. ده وشاطئ الذكريات. اعمل معروف يا حضرة الضابط خليني اكلمه. انا هخليه يسلم نفسه. سعيد متعافي لكن هو طيب قوي بيتهيأ له ان الناس كلها كرهاه. هو عارف ان انا بحبه وهيسمع كلامي. اسمك ايه؟ اسمي نور. اسمع يا سعيد هنديلك اخر فرصة نور هكلمك. انا نور يا سعيد سلم نفسك عشان خاطري. انا مش عايزك تموت. انت وعدتني يا سعيد وانا صدقتك. نور ايه اللي جابك يا نور؟ افتكر كلامك يا سعيد ما تضيعش نفسك خلي عندك ايمان. منين؟ من ابويا معلش ولا هو في عنوان ولا اللي حواليكي اللي حواليك قبطي. انت مظلوم يا سعيد انت ما قصدتش تقتل اللي ماتوا. سلم نفسك للمحكمة وانت تاخد براءة. محكمة رؤوف علوان؟ صدقني يا سعيد لو حتى اتسجنت هستناك. انا ما اقدرش اعيش من غير افتكر سند بنتك هتفوتها لمين؟ سعيد سعيد مهران اخر انذار قدامك نص دقيقة علشان تسلم نفسك. هو احيانا احب ابقى مطربه وبعدين بزهق احب ابقى ممثله وبعدين ازهق تاني يعني اقعد يعني بين الاثنين. اهتمامي في الغنى والتمثيل بيبقى صعب شويه لما بهتم بالتمثيل لوحده بدي نتيجه احسن وفي المغنى نفس الشيء. فلما بشتاق للمغنى طبعا بسيب التمثيل لان لازم كل اهتمامي يبقى في الغنى. يعني الواحد في بداية حياته كان لسه يعني صغير وبيتنطط ومرح وده كان بينطبع على صوتي طبعا. تجارب الحياة والوقت والزمن طبعا بيغير يعني حتى يعني شكلي وسني ما يديش البنت المرحة الصغيرة اللي بتجري وماسكة وردة وبتغني. الفترة دي بالذات كانت كل الأغاني كده يعني المؤلفين بتوعنا كان كل الوحي بتاعهم بتاع سفر وآلام وعذاب هعمل ايه؟ انا الفكرة تكون مرحة، تكون عاطفية، تكون حزينة، يعني اي حاجة بس تكون فكرة جديدة واحسة. لا وبعدين لازم الفن ده لازم يبقى فيه تطور، فيه تغيير، انما على حاجة روتينية كده مش ممكن. انا ما اتشائمش كتير يعني، حتى في عز ازماتي لازم بيبقى عندي امل، تملي بتفائل واحب اتفائل. احنا محتاجين الجديد. هو احنا هنقف بس يعني احنا عملنا وخلاص ومفيش حد جديد يطلع؟ اي حاجه جديده مادام كويسه، جديده او قديمه يعني، اي حاجه جديده. انا نفسي بستفيد من الجديد وهو بيستفيد مني، احنا محتاجين للدم الجديد. انا انتجت غصب عني لان كنت بعمل تملي افلام مرحه، انا عايزه امثل، فكل المنتجين كانوا بيبصوا لي على اللون ده بالذات. فلقيت روايه حلوه جدا اللي هي كانت ليله من عمري، دراما وبتاع وفيها تمثيل، وقلت لازم الفيلم ده هعمله عشان اثبت للمنتجين ان انا بعرف امثل اللون ده كمان. حقيقي فتح لي مجال جديد في التمثيل، يعني هي ادوار تكون جديده عليا ما كنتش عملتها قبل كده، وتكون بتقول حاجه، يعني مش بس اطلع في لون صعيدي وخلاص عشان اتكلم صعيدي، لا يعني الشخصيه دي بتقول ايه. مثلا زي شيء من الخوف، دور شخصيه صعيديه، الشخصيه قالت حاجه، الشخصيه كانت حلوه وقالت حاجه حبيتها. أصعب الأدوار العادية. ليه بقى؟ الدور العادي ده هتشد الجمهور بإيه يعني؟ بإنك تطلع مثلا مسرح شعرك ولابس يقولوا صفروا وبتاع، ما هيخرج مش هيفكر فيك بعد كده. المهم إن أنت تاخد الدور اللي تقدر تقول فيه حاجة. الأدوار العادية مش هقول حاجة، هبقى صامتة، فمش هلفت نظر الجمهور في حاجة. عايدة، عايدة، أنت نمتي؟ عايدة انا اسفه يا مرات، نسيت اقول لك. تقولي لي ايه بس؟ فاهمين لما ماتت ماما الله يرحمها كنت نايمه، جم صحوني وقالوا لي الخبر، خفت وجيت على الشباك علشان اموت نفسي، ومن ساعتها اي حد يصحيني اقوم مفزوعه جري وراح الشباك عشان ارمي نفسي. اسمع يا مرات، من هنا ورايح اوعى تصحيني، سيبني نايمه لحد ما اصحى لوحدي. طيب خلاص حصل خير، ما عدتش اصحيكي تاني ابدا. اجيب لك حاجه تهديكي؟ لا. طب اعمل لك ايه؟ نيمني. ما انا ما فيش حاجه تهديني الا النوم، لازم انام دلوقتي وبسرعه لحسن بعدين تجي لي حمى ما اقومش منها ابدا. ارجوك يا مراد نيمني اوام اوام. طب انا نيمك ازاي بس؟ اقرا لي حاجه، اي حاجه، بس من فضلك بصوت واطي وحنين، وتفضل تقرا كده لغايه ما انام. اوام اوام الرعشه ابتدت تيجي. وقال الملك هامشير لعبدوس الوزير: ائتني بألف بعير. فقال الوزير عبدوس لملك المجوس ورأسه بين التروس: أيها الملك، يا عالم الفلك، البعير هلك. فاستشاط الملك حموشير وأمر بإلقائه في البير، ومعه ألف خنزير. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكت عن الكلام الواح. يا طيب وفجاه عليا، انا بحبك قد عليا، لقيت روحي لقلق شويه، طبقت عمري برضو شويه، حيرتني توهتني غلبتني، ويا كده ليه مستني؟ كنت هقول لك ايه؟ الفنان الكبير حسن يوسف، يمكن حضرتك بعد فيلم التلميذة والأغنية الجميلة اللي غنتها لك شادية، حضرتك انطلقت انطلاقة كبيرة جدا، طبعا بفضل ربنا الأول، وبعد كده بفضل مجهودك، وكان الفنانة شادية ليها دور كبير. أنا زملتها في بعض الأفلام، يعني زمالة طيبة وجميلة ومحترمة، وتاريخها الفني يعني الناس تحكم عليها، مش إحنا كزملائها، كفايه جمهورها بالملايين في وقت ما كان لسه ما فيش فضائيات وما فيش وسائل انتشار زي دلوقتي. كانت شادية دي سمعتها في المنطقه العربيه والشرق الاوسط كله كامله الافاق يعني، فما بالك بقى لو كانت شادية دي ظهرت في عصر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بتاع دلوقتي والفضائيات المختلفه. فهي كانت مشهورة جدا وقت ما كان وسائل الإعلام والشهرة محدودة، ومع ذلك كانت في كل حتة تروحها في الوطن العربي تقول شادية يعني كل الناس تعرف كل البلاد العربية وكل الناس كانت تعشقها وتعشق صوتها وتعشق أفلامها وهي تستحق هذا الحقيقة. على المستوى الإنساني هي إنسانة عظيمة جدا ومحترمة وإنسانة خيرة ومحبة لزملائها. وأنا أذكر أن أنا عملت معها أول بطولة مطلقة فيلم التلميذة، وكنت طبعا يعني لسه أنا كنت في الأوائل خطواتي الأولى، كنت طبعا يعني حامل هم أن أنا هقابل شادية إزاي، هشوف هقف قدامها إزاي، يعني داخل مرتعش. فهي من أول لقاء دورت كل هذا بنشاطتها وبأخلاقها الجميلة، حسستني كأن ده مثلا 10 فيلم نعمله مع بعض. فكانت النتيجة بالنسبة لي نتيجة إيجابية جدا، والحمد لله النتيجة انعكست على الفيلم طبعا، والفيلم نجح بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل شادية وصوتها الحلوة وكاريزما العالية ليها عند الناس. وأنا طبعا استفدت من هذا، وكانت أول بطولة لي حققت يعني نجاح حلو يعني الحمد لله. سونا يا سنسن جيت لك اهو قبل ما عدنا كمان هنا، سونا يا سنسن جيت لك اهو قبل ما عدنا كمان هنا، جيت ومنايا اشوفك جيت يا عليا واستنيت، جيت ومنايا اشوفك جيت يا عليا واستنيت، جيت يا هنايا وجيت ويايا طيفك من المدرسة للبيت. سونا يا سنسن جيت لك اهو. الفنان الكبير حسن يوسف، عندنا كمان فيلم زقاق المدى، هو علامة من علامات السينما المصرية مع المرحوم حسين رياض وحضرتك وشادية ويوسف شعبان. الفيلم ده طبعا كان من العلامات القوية جدا في السينما المصرية، ياريت تكلمنا عن كواليس الفيلم ده. فيلم زقاق المدى، والله يا دايما شادية دايما كواليسها ظريفة ولطيفة زي شخصيتها كده، ومحترمة جدا لأن هي بتحب فنها قوي وبتبغى تفرغها دي، ومجتهدة جدا. حتى كان مثلا يكون ممكن فيلم 60 مثلا ليها ده، لكن تحس انها كان أول فيلم ليها، مجتهدة وتحضر لشغلها كويس. فكان دايما كواليس تبقى كواليس هادية ومحترمة. يعني الفنان الكبير حسن يوسف، يمكن اتكلمت مع حضرتك كممثل، يمكن دلوقتي هتكلم مع حضرتك كمخرج. حضرتك أخرجت لنا على فكرة أفلام عظيمة، الناس يمكن ما تعرفش المعلومة دي، تركت بصمات كبيرة في السينما المصرية. حضرتك كمخرج مش كممثل، شايف أفلام شادية الغنائية إزاي فندم؟ والله لو أنا أخرجتها ما كنتش هعمل أحسن من اللي تعمل. يعني كل المخرجين اللي أخرجونها مخرجين عظام، أستاذ حسن إمام، أستاذ حلم رفلة نرحمه، عاطف سالم، وكين عبد الوهاب، كل مخرجين السينما كانوا يتمنوا انهم يخرجوا لشادية، لانهم بينجحوا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الكاريزما العالية لشادية. شادية كاريزما عالية قوي، ضمنهم النجاح. حتى لو كان الانتاج متوسط، الفيلم بينجح بفضل كاريزما شادية، فهو اي مخرج بيستفيد من هذا. فانا لو اخرجت لها فيلم ما كنتش هعمل احسن من اللي اتعمل. يعني فنان كبير حسن يوسف، شادية قدمت افلام من غير غناء زي نحن لا نزرع الشوك، ميرامار، وغيرها من الافلام اللي كان ليها بصمه وكان ليها علامه كبيره في السينما المصريه. نجحت بقدر النجاح اللي نجحت في الافلام الغنائيه، نفس القدر من النجاح اللي في الاغاني نجحت بيه ايضا الافلام اللي فيهاش اغاني. فنان كبير الأستاذ حسن يوسف، حضرتك عاصرت شادية المغنية وشادية الممثلة، تفتكر مين اللي قادت مين؟ يعني مين اللي قادت مين من وجهة نظر حضرتك؟ الاثنين ما كانوش بيفرقوا عن بعض، كانوا بيكملوا بعض. الاثنين كانوا بيكملوا بعض، لأنها كانت ممثلة جيدة جدا، ممثلة كبيرة يعني، وأيضا مطربة كبيرة، يعني عايز أقول ممثلة عظيمة ومطربة عظيمة، والاثنين بيكملوا بعض. لو هي مثلت بس ما تحسش ان دي حاجه ناقصه، ولو غنت بس بتحقق نفس النجاح، ولو مثلت بس بتحقق نفس النجاح، لان الاثنين على نفس القدر من الكاريزما, والاثنين بيكملوا بعض فبيبقوا وحده متكامله. يعني أستاذ حسن يوسف الفنان الجميل, بتجربتك الطويلة في المجال الفني والإخراج والإنتاج, شادية تاريخها ممكن يدرس على فكرة على مراحل. والله ده يمكن يتكلم فيه أحسن النقاط اللي هم بتتبعوا سيرة الفنان يعني. لكن أنا كنظرة أولى كده, احنا بتفرجنا على شادية واحنا لسه هو يعني لما كناش لسه اشترفنا ولا دخلت أنا شخصياً, مش لسه دخلت المجال الاحتراف, كنت بشوفها في الافلام في البدايات, افلامها هي وفات الحمامه الله يرحمها, وهي لوحدها ومع كمال الشناوي ومع عماد حمدي. وبعدين نقدر نقول بعد كده هي يعني تفوقت بقى لما عملت الافلام اللي فيها تمثيل ثقيل قوي زي المراه المجهوله. دي كانت نقله مشيت مع تطور سنها, نجحت فيها ايضا جدا, وعلى حس هذا النجاح عملت عده افلام تحسب لها يعني. ايضا شادية فندم من القلائل اللي مثلت قدام عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش. ايوه بالظبط اللي هي فيلم ناجح جدا مع فريد الاطرش الله يرحمه, عبد الحليم حافظ الله يرحمه, الفيلمين نجحوا يعني, فيلمها مع فريد نجح وفيلمها مع عبد الحليم نجح. يا سلام على حبي وحبك وعد مكتوب لأحبك, يا سلام على حبي وحبك وعد مكتوب لأحبك, ولا نمجل من أحبك, يا سلام على حبي وحبك, يا سلام على حبي وحبك, يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك, يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك, ولا نمشي الليل من حبك, يا سلام على حبي وحبك, يا سلام على حبي وحبك, يا حبيبي هوا جنني وش ملان جراح, يا حبيبي هوا جنني وش ملان جراح, وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح, وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المشغول بيكي, حبك حيرني انا زيك برضو ربي يصبرني, ايوه انا فرضو اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك, اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك, يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك, يا سلام على حبي وحبك. الفنان الكبير حسن يوسف, برضو بستغل وجود حضرتك معايا لان حضرتك طبعا خبره كبيره جدا لا يستهان بيها, المفروض الاكاديميين يتعلموا من حضرتك كمان. شكرا. حضرتك انتجت افلام لو قلنا اساميها للناس اكيد هيقولوا معقول فعلا الاستاذ حسن يوسف المعروف بالنسبه للناس كممثل الولد السائي, معقول يكون هو اللي انتج هذه الافلام الثقيله؟ كنت بتتمنى تنتج ايه لشاديه من اعمالها يا فندم؟ والله كانت تصلح لكل الاعمال اللي عملتها, كان ممكن هي تبقى البطله في كل هذه الاعمال, بس هي كانت يعني في الوقت بقى اللي انا عملت في الافلام وكانت البطله المشتركه في هذه الافلام شمس البارودي, كانت شادية كبرت بقى عن سن البنت الطالبة اللي تبقى في المدرسة وكده يعني, لكن هي لو كانت في العمر اللي يسمح لهذا الدور كانت تعمل كل هذه الأدوار وتتفوق أكثر يعني. وأخيرا أستاذ حسن يوسف, بينك وبين نفسك كده, إيه العمل اللي حضرتك كنت بتتمنى إنك تمثل فيه أمام الفنانة الكبيرة شادية؟ ما افتكرش ان في عمل اتعمل هي وانا يعني معمودة الجماهير بس من غير غنى طبعا لان ما كنتش حاضر اغني ما ينفعش. حضرتك ما غنيتش في ولا فيلم يا استاذ حسن؟ لا غنيت مع سعاد في فتاه الاستعراض, بس اللي هم يقولوا عليه الاستاتيستا اللي هو يعني مش طرب يعني اللي هو مع الايقاع بتاع الموسيقى كده كانك بتلقي بس مع خلفيه موسيقيه يعني. برضه مع سعاد حسني الزواج على الطريقه الايطاليه هي دي. لا وفي فيلم فتاه الاستعراض. الفنان الكبير حسن يوسف, اخيرا هسالك, في بعض الاراء اللي بتنادي دلوقتي اننا نعيد انتاج الاعمال الجميله سواء الدراميه او السينمائيه, حضرتك مع الراي ده يا فندم؟ لا انا مش مع رأي ده لانهم جربوا وفشلوا ما قدروش يوصلوا للنجاح اللي حققته الافلام الابيض واسود مع كل الامكانيات والتقنيه الجديده اللي موجوده. ما قدروش مثلا لما عملوا بين الاصلال فشل ذريع، عملوا المرأة المجهولة فشل ذريع. انا انصح انهم بلاش يجربوا لانهم يعني بيتحدوا افلام مش قادرين يوصلوا لمستواها. يعني اخيرا فنانة كبير حسن يوسف، تقول ايه للفنانة شادية؟ اذا كنا بنحتفل بذكرى طيبة ليها نقول لها كل سنة وانت طيبة وربنا يديك طول العمر مع صحة وعافية وسعادة وراحة بال ويوفقك ويتقبل منك المسيرة الطيبة اللي انت ربنا ثبتك عليها. الفنان الكبير الأستاذ حسن يوسف، بشكر حضرتك جدا جدا يا فندم، بقول لك شكرا طبعا على كل دقيقة متعتنا بيها في السينما الرائية، بشكرك جدا جدا وإلى اللقاء بلساني وبلسان كل جماهير راديو اسكندرية. شكرا يا فندم. شكرا ألف شكرا. يا حبيبي وخذ بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي يا حبيبي وخذ بإيدي أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي يا نار رفني طريقي وسكتي وفهودة وبنوره مشيت خطوتي والحيمة خلت بشاك معينا. بشكركم جدا وإلى اللقاء، ولكم أرق تحيات زميلتي مهندسة الصوت إيمان إبراهيم وتحياتي. عيني بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف. عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة. نجوم سبع نجوم تسمحي لي كلمة واحدة قول يا نور العين بدي أعرف نفسي أعرف إحنا رايحين فين. رحلة إذاعية في أمسية فنية تسحبكم فيها منال النجار. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية. أحب اسمك. حبك جوا قلبي مش كفاية، نفسي عيش العمر جنبك للنهاية. جوا قلبك عمري عشته من زمان، عشت أجمل قصة حلوة من البداية مش كفاية. انت اصلك كل حاجة في حياتي، انت مستقبل سنيني وذكرياتي. يلي طيفك بيخيلني دليلاتي، جنب مني بيشغلني في المراية مش كفاية. خدت منك كل حاجة حلوة فيك، عشت اشتقلك وقلبي ده شريك، كل احساسي وعاطفي بتناديك. يلي غايب وكل امل تكون معايا مش كفاية ومش كفاية، ده حتى اسمك اغلى من القمر بل شوية. احب اسمك واحب سرك، ويسألوني ويسألوني اقول كرهتك، ومين يصدق مين ومين يصدق مين مين يصدق مين. ويسألوني ويسألوني مش موهوب بس كتب انسى ومهما يقرأ وياك زماني انسى الامان وانسى الاغاني انا بس على روحي وانت اللي لك قلبي وروحي وانت اللي لك وحب سرتك ويسألوني أقول كرهتك ومين يصدق مين ومين يصدق مين مين يصدق مين موسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب وبقى حلوة من أحلى أغنياته في سهرة نجوم الطرب الأصيل. وماليش غيرك وفقتني المين يلي كلامك شهد مكرر مالي حياتي في الدنيا دي كل كلام الحب أنا قلته كلمة بكلمة همسة همسة كلمة تنور كل حياتي كلمة تحقق حلمي وذاتي يلي سؤالك عني كتير شيء بيخلي القلب يطير عايز اروح لك عايز اجيلك عايز اطير من غير جناحين بس لو اعرف طريقك فين حياتي انت Thank you. انت ماليش غيرك وفايتني المين. حياتي انت ماليش غيرك وفايتني المين. حياتي انت ماليش غيرك وفايتني المين. ظلمت روحي وحبيتك وبقالي سنين. حياتي انت ماليش غيرك وفايتني المين. حياتي انت ماليش غيرك وفايتني المين. حياتي انت ماليش غيرك وفايتني المين. ظلمت روحي وحبيتك وبقالي سنين. أما القاسي ليل ونهار شؤم الليالي بعد ده كله اخلص في حبي واتألم. ويهون عليك بعد ده كله اخلص في حبي واتألم ويهون عليك بعد ده كله أخلص في حبي واتقلب لجل فوقك ترضى بذوله ترضى بذوله مادام عرف مادام عرف انه مسلم حياتي انت ماليش غيرك وفاقتني لمين صيفك يا خايل يا خايل عيني يا يا يا يا يا يا لو كنت لو كنت يوم غنتني معاك ما كانش ما كانش صعب علي وكنت لما أشتاق رؤيك صيفك خيلي عيني لكن ظلامي كان أوهام مدامش أكثر من أحلام لكن غرامي كان أوهام مدامش أكثر من أحلام وكل ما تفوت الأيام تزداد جفا وزداد حياتي انت ماليش غيرك وفقتني بمين ظلمت روحي وحبيتك وبقالي سنين خيالي يسبق الفكر الخيال افتكر ظهرة امالي اللي دبلها الامال كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال افتكر ظهرة امالي اللي دبلها الامال كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال افتكر ظهرة امالي اللي دبلها الامال وافتكر صفو الليالي واشتكي وقدي اللي طال واقول مثير الحب يجمع بين قلوبنا واقول مثير الحب يجمع بين قلوبنا ومثل ليالي القربة حتكون من نصيبنا وأقول مثير الحب يجمع بين قلوبنا ومثل ليالي القربة حتكون من نصيبنا واحب روحي احب روحي اكمني روحي بتحبك واحب نوحي احب نوحي اكمنه بيحنن قلبك بيحنن قلبك واحب نوحي احب نوحي احب نوحي اكمنه بيحنن قلبك بيحنن قلبك حسيت ماليش غيرك وفقدني الميت حياتي انت ماليش غيرك وفقدني الميت ظلمت روحي وحبيتك وبقالي سنين ويهون عليك بعد ده كله واخلص في حبي واتألم ويهون عليك بعد ده كله واخلص في حبي واتألم ويهون عليك بعد ده كله أخلص في حبي واتألم ويهون عليك بعد ده كله أخلص في حبي واتقلب ليه ليه الفوقك ترضى بذوله ترضى بذوله مادام عرف مادام عرف إنهم وسابلش بعد ما كان دايما في الوش كنت بهشه ما بيتهش قتل يعيش على الغش اصله ده خاين ملوش وش طلع طار عصفوري طار عصفوري وراح لبعيد سابني في ليل السهد وحيد جرح قلبي في يوم العيد غاب وحنيني ليه بيزيد بعد ما كان دايما في الوش طار عصفوري وسابلش طار عصفوري بألف سلام طار من غير ولا حتى كلام سابني وخد أحلى الأحلام لكن ساب مر الأيام بعد ما كان دايما في الوش طار عصفوري وساب العش انسى يا قلبي انسى هواك ايه راح تاخد من اللي نساك خلي أمال العمر معاك نور بيها ظلام دنياك بعد ما كان دايما في الوش طار عصفوري وساب العش بكرة تلاقي حب جديد تقضي حياتك جنبه سعيد فرح الدنيا مهوش في الإيد بكرة تقرب كل بعيد بعد ما كان دايما في الوش طار عصفوري وساب العش بلبل حيران قال له يا سلام طم ريحين يا ورد أحسن منه أرض جنة ميت بالفرح لو وينك مين ومن الشفا جوينك مين يا ريحة الحبايب يا خد من ريحة الحبايب يا خد من لشوك جمالك وضعت فينا تبارك اللي خلق ظلك مني الخفة واللي كفاك الورق والهف واللفة زي القباد واللي في الشفة على الشفا يا ورد فوق للجناح حيرة ولا الجرح حيرة تشوفني وقت الصباح جسد على الأرض ولا أموت بعشقك وعشق عيونك وادع رب الكون يصونك بعشقك دايما سكوت شو عيونك أعلى صوت بعشقك شمس ودفى بعشقك لحظة صفا بعشقك طلعت نهار بعشقك شو انتظار بعشقك من غير حدود بعشقك عطر الورود بعشقك حلم الزمان بعشقك صبر وإيمان بعشقك صفو الزمان بعشقك وقت ومكان بعشقك حب وأمان بعشقك نسمة حنان بعشقك زهر وورود بعشقك دنيا الوجود بعشقك أمل الوعود بعشقك فوق الحدود بعشقك وعشق عيونك وادع رب الكون يصونك بعشقك زهر وورود بعشقك دنيا الوجود أمل الوعود فوق الحدود وعشق عيونك وادع رب الكون يصونك لإني عاشق الروح خطاك ليه ليه ليه ليه عندما يساك يا عيوني حبايبي ليه هكروني ليه ناموا وانت تصحي يا عيوني ليه ليه اشتكيت من طول سهادي يا ليه والكسف ايدك مليت من دمع عيني وصحاني على هودي وحتى لين في قبلتها بتصحى دموعها في قدودي تسبح في الفضاء شغل شغني عن حطب عودي وهبت وقودي علشان وعمري وعمري ما عشت لوجودي ضحيت هنا يا فدا وحعيش على ذكراه هايم على دنيا زي الضحى والليل يا ليل يا ليل يا ليل يا كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك وكل ده وانت مش داري انا سيني وانا جنبك حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك الاقيت ايدك في السماء عالي وانا في الارض مش طايلك حضنت الشكوى في قلبي في قلبي وفطمت الروح الروح على املك عشقت الحب في معبد بنيته بنيته بروحي وكياني وخليت الامل راغب مالوش عندي امل ثاني ادور شمعي الغالي ونارها كويات احضان وابيع روحي فدا روحي هبيع روحي فدا روحي وانا راضي بحرباني وعشق روح ملوش اخر لكن عشق الجسد فاني عشق الجسد فاني أصله صحيح من الدين في رباط ليوم الدين والله يا أنا لكتب على الصفين دي مصر عندي أنا هي حباب العين دي مصر عندي أنا هي حباب العين قالوا حب الوطن ده أصله من صحيح الدين فكرني بالوطن الغالي قضيت عندي شبابي فيه وفي حبايبي وعزاني لبس ناح البلبل الليل فكرني بالوطن الغالي قضيت عندي شبابي فيه حبايبي وعزاني وانت فواد ولا اسياب جيبي روحي وانا يا حبي وانا بعد يا مصر انا رضعت هواك من اسمها وجريت دمي يا مصر انا رضعت هواك من اسمها وجريت دمي احب ليلك وتمني انت ابويا احب ليلك وزمان انت ابويا انت امي ارواحنا والشباب نفسكي وفي باقي روحي وعليا ماليش يا مصر حبيب غيري تميل إليك الدنيا دي ماليش يا مصر حبيب غيري تميل إليك الدنيا دي ده أنا اللي ربي بخيرك وإزاي راح أنسى هواك ده أنا اللي بيت ربي بخيرك وإزاي راح أنسى هواك ونيلك الحلو يا حبيبي روحي وعلي يا حب الوطن بعد عليا حبيبي روحي وعلي حب الوطن فرض عليا حب الوطن فرض عليا ومن الأمي حب ودمي ده ورد أحلى في عيني من كل ورد تشوف العين ده ورد أحلى من كل ورد تشوف العين يا يعيش كريم يا موت كريم وفي بروحي وانا يا حب الوطن عشنا وعشتم مستمعينا الكرام مع السهرة مع نجم من نجوم الطرب الأصيل وكانت بصحبة موسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب هنا الإسكندرية. لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذا هو موجز الأنباء الأخير. افتتاح المؤتمر الدولي الحرية والمواطنة التنوع والتكامل بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، والذي يتناول عددا من قضايا المواطنة والحريات والتنوع الاجتماعي والثقافي. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصل إلى القاهرة بعد غد الخميس برفقة وفد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية في زيارة تستمر يومي تجري خلالها لقاءات مع الرئيس السيسي. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يكلف المحافظين بإعطاء الأولوية القصوى لتوفير السلع الأساسية وبكميات كافية. محافظة الإسكندرية تعلن عن إقامة مزايدة علنية لطرح استغلال 31 محلا تجاريا متعدد الأغراض بملغة العنب. محافظ البحيرة المهندسة نادية عبدو تستقبل وفدا من مؤسسة رائدات العرب وتستعرض معه الفرص والمقاومات الاستثمارية بالبحيرة. منتخب مصر للشباب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الغيني في ثاني مباريات المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية بزامبيا، والتي تنتهي فعاليتها في 12 من مارس الجاري. حالة البحر والجو اليوم إن شاء الله: طقس معتدل نهارا بارد ليلا، درجة الحرارة الصغرى 8 العظمى 22، متوسط الرطوبة 70%، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر. للصيادين في منطقة مداها 50 كيلومترا داخل البحر، الرياح السطحية الشمالية غربية سرعتها من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية من 6 إلى 10 كيلومترات، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الأربعاء الأول من مارس لعام 2017. صلاة الفجر في 4:46، الشروق في 6:14، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم كيف هو إلا هو، ويا من لا يعرف قدرته إلا هو. فرج عني ما أنا فيه يا صاحبي عند كل شدة، ويا غياثي عند كل كربة. احرسني بعينك، احرسني بعينك التي لا تنام. أنت رجائي يا الله، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، ويا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات. أغنني بفضلك عمن سواك يا لطيف، يا لطيف. ألطف بنا بلطفك الخفي وبالقدرة التي استويت بها على العرش ولم يعلم العرش مستقرك منه. يا سابغ النعم، ويا دافع النقم، ويا فارج الغمم، ويا كاشف الظلم، ويا أعدل من حكم، ويا حسيب من ظلم. يا أولا بلا بداية، ويا آخرا بلا نهاية. أطفئ عني نار من شب لي نار، واكفني هم من أدخل علي هم، وأدخلني بدرعك الحصين

يهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. وبهذه التلاوة القرآنية المباركة نصل إلى ختام برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية ليوم الثلاثاء. كان معكم في سهرتها أسامة المتولي، أحمد الدرديري، وأحمد وهبة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شبكة الإذاعة الإقليمية من الإسكندرية.